وأنزل الذين ظلموا يَقُنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كأحد من النساء قُلْنَا قَوْلًا تسجيلات القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.